الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن حول ذروتك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويحفظ حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا محصى، وعن النار مخلصا. واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. انتهينا في الاسبوع الماضي من سوره الحجر. اليوم نبدا سوره النحل، سوره النعم، سوره فيها دلائل التوحيد يا بناتي. المفروض ان انت كل ما تقرأي سورة النحل تستزيدي قرب وتستزيدي شكر. فوائد سورة النحل التربوية لا تعد، فوائد كتيرة جدا ناحية النحل التربوية. لكن هناخد مقدمة لسورة النحل. في سورة النحل اسم السورة، هي اسم السورة النحل. لماذا سميت سورة النحل بسورة النحل؟ سميت بهذا الاسم لاشتمالها على قول ربي سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى قولوا الآية وأوحى ربك إلى أن ادخلي من الجبال ومن الشجر فكانت هذه سورة النحل كما قال ربي. ولذلك قال لك ايه؟ قال لك ففيها العبرة البليغة جدا التي تشير إلى عجائب صنع ربي سبحان الله. يا بناتي لما تيجي تدرسي النحل، ده هي مقصورة في القرآن باسم النحل، لما تيجي تدرسي عجائب خلق هذا المخلوق الصغير تقولي آمنت أنه لا إله إلا الذي خلقني لا إله، تستزيدي إيمان جدا، لأن في هذا المخلوق العجيب عجائب وآيات لا تتصوريها. إزاي يخرج من بطن هذا النحل سبحانه وتعالى يخرج منها شراب مختلف ألوان؟ سميت الصورة باسم النحل. النحل ده على فكرة حشرة يا بناتي، سميت بها صورة بأكملها كما في العنكبوت كذلك، في النحل كذلك، لأنه يضرب ربي سبحانه وتعالى الأمثال للناس لعلهم إيه؟ يتذكرون. ضرب هذه المثل في النحل اللي بيخرج من بطونه شراب مختلف من ألوان في شفاء الناس. عجيب شفاء النحل للناس من أمراض. لما العلماء عملوا أبحاث، علماء الغرب جمعوا سبحان الأمراض التي تشفى بعسل النحل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ذكرا في السورة. ذكر ربي أنه يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان في شفاء الناس، ولذلك تدل عجيب صنع هذا المخلوق تدل على الوحدانية. مجرد نظري إلى العجبي عجيب هذا صنع المخلوق ده. لما تيجي سبحان الله، ما تيجي لو أنت درستي النحل، درستي دراسة يعني، هو مملكة يا بناتي، النحل مملكة، يعني في ملكة وفي شغلات وفي ذكور وفي ملكة تقعد على التخت بتاعها والعرش بتاعها ويعملونها غذاء خاص بيها. مين اللي قالها من النحل كل هذا؟ عشان كده هي ذكرت النحل. لكن لما تيجي بقى تعرفي ايه النحل اللي ذكر ذكر الرب سبحانه وتعالى في سورة كاملة، لما تيجي تشوفي عجائب صنع هذا المخلوق تتأمني مملكة عجيبة يا بناتي، فيها نظام مش ممكن في كل شيء. من أول ما هيبتدوا يعملوا المملكة دي، أو من أول ما تعمل المملكة وتقعد الملكة ملكة واحدة، وتقعد الملكة على عرش على التخت، ويجي بعد كده النساء الشغلات، شغلات المولودين في الخلية، يصنعونها غذاء مختلف عن كل الغذاء التاني اللي احنا بنسميه ايه؟ اللي هو غذاء ملكة النحل، الغذاء ده فعلا خاص بملكة النحل. يعني انت لما تاخديه بتبقي خدتي اكل ملكة النحل. وبعدين بعد كده العسل التاني ده هو مزود باشياء اخرى. ولما تيجي تشوفي وترجمي الى سنة ربي في هذا المخلوق العجيب تقولي سبحان الذي خلق ودبر. كائن دقيق انت ساعات بتخافي منه لا يلسعك، سبحان الله. وفي حقيقة الأمر هذا الكائن مزود بآليات، يعني ربنا سبحانه وتعالى مد بأشياء، يعني ترى النحل أشعة لا نرى بها احنا. ليه بقى؟ الأشعة اللي بترى بيها النحلة دي ترى من وراء السحر، من وراء الغمام، علشان لما تبقى النحلة في المملكة بتاعتها وتعرف إن في بستان وراء الغمام ده ترى وراء الغمام وتذهب إليه مباشرة. من الذي هدى؟ من اللي أتقن صنعها؟ لا إله إلا الله. هي ذكرت سورة النحل، لكن في حقيقة الأمر أنا بس عايز أقول لكم لمحة بسيطة عن هذا المخلوق العجيب. لما تيجي تنظري يرى بأشعة لا نرى بها نحن، يعني أنت لو رأفتي وراء ضباب كده وشفتي وراء الضباب ده حاجة سحب، هتقدري تعرفي إيه اللي وراء؟ أبدا مش هتميزيه. لكن النحلة تميز، آه ده في بستان هناك أهو، أما نروح ناخد منه الرحيق، لأنه أعطى كل شيء إيه؟ ثم هذا يأكل إزاي ويشرب إزاي ويتناكح إزاي ويمشي إزاي ويروح يشوف المكان اللي يأخذ منه أكله إزاي ويعيش إزاي. ليس هذا فقط يمنعني، لكن مملكة النحل دي مملكة لا يوجد مثل نظام مملكة النحل. لما تيجي تشوفي سبحان الله شغال عليها وظيفة ولا تقصر، ولو خرج هذا هؤلاء سبحانه خرجت الملكة في الطيران وخرجوا معها الشغالات وخرجوا عشان ياخدوا الرحيق، وفي واحدة منهم جابت لها تركيب معين، ده سلة يا بناتي، سلة كده بصي تلاقي فيها تيجي فيها حبوب اللقاح وجيب اللي هو الرحيق، يعني تركيب عجيب جدا. ولو جات أي واحدة من النحل ده عشان تدخل الخلية وهي فيها أي شيء مش نظيف لا يسمح لها، لا يسمح لها أنها تدخل الخلية، لا تقف عند باب الخلية الأول عشان تعرفي إن العسل اللي بيعد لك اللي بيعده لك الخالق سبحانه وتعالى. تفضل النحلة بره الخلية لحد ما تتنظف، تدخلش الخلية وهي، عشان كده لما تاخدي عسل بتاخدي عسل عسل نظيف نقي، وتدخل بعد كده وهي ما فيهاش أي سبحان الله، وتدخل عشان وظيفتها عشان تضع بعد ذلك. شوفي سبحان الله، لو كان هناك سبحان الله حبوب لقاح، أو لو كان هناك الرحيق، أو لو كان كذا، يوضع فيه أعين شكلها إيه؟ لا يمكن. لو كان المهندس اللي هيصنعها يعني أعتى مهندس عشان يقسم هذه العيون بهذه الدقة وتطلع بهذه الدقة، ما استطيع هذا المهندس، لكن اللي خلقها ربي علشان توجد. قال لك ليه؟ قالك لأن أقصر شيء ممكن سبحان الله تحمل العدد من اللي هي تحمل كمية العسل الموجودة في العين دي اللي هي الثلاثية دي الشكل الثلاثي، أفضل شيء يوضع فيه العسل الشكل الثلاثي. لما بتقضي سبحان الله يتدبره بالمسائل يعني، ليس هذا فقط، لكن سبحان رب العرش العظيم في كل أول ما تبتدي تخلص عندهم الشغلات في الخلية ما عندهمش كسب زينا كده كسلانين كده وقاعدين كده وتعبانين وكسلانين، ما عندهمش كسب، عندهم عمل دق بدق بدق بدق، خلاص خلصنا العين دي، خلاص اتمنت العين دي، يلا اقفلوا عليها بالشمع، ما عندهمش تكاسل، مش واحدة تقول للتانية ايه والله ما انا فاهمة قادرة، والله ما انا قادرة اعمل العين دي دلوقتي، ما فيش كده، النحل ما عندوش تكاسل، النحل ما عندوش تراخي، النحل عنده همة، ربي سبحانه وتعالى خلق هذه الكائن الدقيق لكنه لم يقصر ابدا فيما امره ربي به سبحان الله. ولذلك مملكة عجيبة يبقى سميت فعلا بها هذه الصورة، دليل لما تيجي تشوفي على هذه النحلة وتنظري إليها وتشوفي تركيبها وتشوفي عجائب تركيب النحلة دي، تشوفي بقى تركيب النحلة، تركيب أعضاء النحلة، تقولي آمنت بالله سبحانك رب العرش العظيم. ولذلك عجيب صنع ربي سبحانه وتعالى، سميت بصورة النعم أيضا لأن في هذه الصورة نعم لا تعد ولا تحصى، صورة النحل، صورة النعم، فيها امتن ربي على النعم الموجودة في هذه الصورة على عباده، إنه أعطاهم كل ذلك، وكان الأولى للعبد الذي أعطاه ربي وامتن عليه ربي بهذا العطاء أن يبقى إيه؟ شاكر. والشكر عمل يا بناتي، لو لقيت نفسك ما بتعمليش أو لقيت نفسك مقصرة اعلمي أن شكرك قليل، لأن الشكر عمل، أعمال آل داود شكر وقليل من عبادي الشكور. ولذلك امتن ربي في هذه الصور بالنعم الكثير على عباده، فمن الملاحظ أن كثير من الصور جاءت سبحان الله تسميتها بالأمر المهم الوارد فيها كما أوردت في سورة النحل إلى الغرض الذي ترمي فيه. ولذلك سميت سورة الجمعة بسورة الجمعة علشان فيها إيه؟ صلاة الجمعة واجتماع المسلمين على ذلك، وسميت سورة العنكبوت بسورة العنكبوت لأن فيها درب رأس فيها بالعنكبوت صغار الحيوانات، يعني هو حيوان صغير جدا، العنكبوت حيوان صغير جدا. ما هو فضائل السورة؟ نأخذ منها من إيه فضائل السورة هذه السورة؟ قال لك سورة النحل تعد من أكثر السور التي ذكرت فيها نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك سميت سورة النعم. اشتملت عليه من حقائق عجيبة جدا، يمكن في السورة دي يا بناتي في سورة العنكبوت الفوائد التربوية ذكرت، الفوائد التربوية لسورة قصدي النحل ذكرت الفوائد التربوية التي هذه في السورة. قال لك من الفوائد التربوية في هذه السورة إن ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان من إيه؟ من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. هي المعنى الإجمالي، شوفي في التركيز على هذه الآية، إن لما تيجي تشوفي خلقك أو كيف خلقتي ركزت هذه الآية على مرحلة من مراحل تكوين الإنسان أو خلق الإنسان، إنه كان عبارة عن إيه؟ نطفة، شيء إيه؟ من ماء لكن ولذلك ثم ماء اللي هو ماء الرجل مع ماء المرأة، ثم أطلق القرآن عليها لفظ أمشاج نبتلي كما ذكر ربي سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم، لو جيت تنظري لنعمة الخلق ونعمة وجود الإنسان تقولي من نعمة الوجود، في نعمة الوجود إنه هذه النعمة أول حاجة قال لك إيه، بيقول العلماء الفوائد التربوية اللي ذكرها ربي في نعمة الوجود إنه خلقك من إيه، قال لك هذه النعمة تدعو للتأمل في خلق ربي سبحانه وتعالى. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة أخرى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترب. لما الإنسان يجي يقرأ هذه الآية وينظر سبحان الله كيف تدرك خلق الإنسان من نطف من ماء، يعني أنت وأنا كنا ماء، وماء إيه؟ مهين، وبعدين بعد كده أمشاج، يحصل بعد كده إيه؟ نطفة، ثم تحدث بعد كده ايه؟ علاقة. يحدث كل ذلك عن طريق التزاوج. فيمر الإنسان بالتدرج اللي احنا عارفينه في صنع الله، يصبح هذا إنسان ناطق يسمع ويبصر. هو كان مية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك فإنه من نظر إلى خلقته ازداد إيمانه بالله عز وجل. زين لما تيجي تنظري الموحدين أو المعرضين عن الله عز وجل، نقول لهم مش ممكن تكونوا بتتفكروا في أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظر الإنسان في بدايته وفي خلقه وفي نفسه لازداد إيمانا. طب مش ممكن أبدا الإنسان يتدرج بهذا الخلق وهذا الجمال وهذه الصنعة إلا لو كان لها صانع مبدع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من مبدأ. ليس هذا فقط، لكن أوضح ربي سبحانه وتعالى في سورة النحل أيضا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تستزيدوا قرب من الله عز وجل. لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان، يا ما شاء الله قوة إلا بالله، خلقه ربي في أجمل هيئة، وبعد ما خلق ومده ربي سبحانه وتعالى بكل هذه النعم، أول من يبارز ربي بالمعصية هو الإنسان. خلق له السمع وخلق له البصر وخلق له الفؤاد، المفروض أن يعي بكل هذه الأمور فيشكر ربي على النعم. سورة النعم. فهل شكر الإنسان ربه على النعم؟ ده الإنسان مجرد ما بيجيله نعم الدنيا، وهذا حال كثير من الناس، مجرد ما بتنزل عليهم نعم الدنيا بينشغلوا بنعم الدنيا عن المنعم، بينشغلوا تماما بنعم الدنيا عن المنعم. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقليل من عباده. قليل اللي بيعرف ان النعم اللي جايالك من الله سبحانه وتعالى المفروض تزيد القرب مش تزيد البعد. ان النعمة التي انزلها ربي عليك واعطاها ربي ليك ومن ربي بها عليك المفروض تزيدك طاعة وتزيدك عمل وتزيدك انشغال بالله مش انشغال بالنعم، فتنسي المنعم وتنشغلي بالنعم. وهذا لقلة العمل ولقلة الفكر ولقلة العقل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه في نعمة السمع والبصر، يقول ربي: أولئك الذين طبع الله، في سورة النحل، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. اللي طبع ربي على قلوبهم لأنها لا تعمل إيه؟ الأبصار، لكن تعمل القلوب التي في الصدور. ممكن الإنسان يكون عنده سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله عمى بصيرة، عمى بصيرة اللهم سلم، يختم ربي على قلبي بالمعصية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يكسبون كما قال ربي. ولذلك هنا ذكر ربي سبحانه وتعالى: أولئك الغافلون، هم الذين غفلوا عن الله. ذكرها ربي من النعم، بدل ما النعم تجيلك نعمة ربي تجيلك السمع والبصر كما جاء في سورة النحل، وتستخدميها في طاعة ربي وتستخدميها في القرب من الله عز وجل، شغلتك الدنيا عن الدين وشغلتك النعم عن المنعم. سماهم ربي: وأولئك هم الغافلون. غفل عن إيه؟ الغفلة ده مرض مميت يا بناتي. الغفلة قد تتدرج الغفلة عن الإنسان حتى تذهب الإنسان إلى موت القلب. يعني يغفل الإنسان، يكسل في الطاعة، يتراخى في الطاعة، تبقى درجات، يتدرج في الغفلة حتى تذهب الغفلة، يتبدل حاله تماما. يقول: كنت بعمل، كنت براجع، كنت بحفظ، كنت بصلي، كنت بستزيد، لكن أصبح القلب مطبوع عليه، مختوم عليه والعياذ بالله، فتبدل حاله. ليه؟ أنسيت الدنيا، أنسيت النعم. ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا من الآيات في نعمة ربي سبحانه، في نعم ربي سبحانه وتعالى اللي هي النعمة السمع والبصر: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض إيه؟ بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ يسمعون. يعني المفروض الإنسان لما يسمع بعجائب خلق ربي يعي. لكن كم من مسمع أو كم من يسمع بعجائب خلق ربي لكنه ولا بيسمع كأنه مختوم على إيه؟ على قلبي، وكأنه أصم، كأنك بتناديه من مكان إيه؟ بعيد والعياذ بالله. ولذلك هنا قال لك إيه؟ المعنى الإجمالي أن الله خلق السماء وأنزل منها الماء يكون سبب الحياة بإثبات الزرع والشجر والثمر بعد أن كانت ميتة. أنت اللي عندك قلب لما بتتذكري هذه الآيات، قلبك بيحيى ولا برضو ميت؟ اللهم ارزقنا قلوبا حية. ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا من آياتي في سورة النحل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يعني يقول لك إيه؟ إنه الساعة اللي هي سرعة مجيئها هتيجي في طرف عين، يعني تيجي يجي الإنسان وهو قاعد يلهو يلهو يلعب ويغفل ويبقى نظر إيه هنا البصر كطرفة عين. يعني سبحان الله لما تيجي بصي حد كده فجأة تقوم الساعة وتأتي سلسلة علامات الساعة. قال لك علامات الساعة، عندما تأتي علامات الساعة تأتي كسلسلة إيه؟ متتابعة كالعقد الإيه؟ المنفرد. يعني أول ما تيجي علامة، علشان كده بعض الناس تقول إيه؟ كل شوية الناس تسأل تقول إيه؟ هو يعني علامات الساعة جات ولا لسه؟ علامات الساعة هم بيشتغلوا في الدنيا، يعني هي علامات الساعة جات ولا لا؟ العلامات الكبرى بيسألها الكبرى، يعني علامات الكبرى جات؟ أقول لها لو جات لك علامات الكبرى دي سلسلة منقطعة، ده مجرد ما تأتي علامات الساعة الكبرى انسي ان انت تتوبي وانسي ان انت ترجعي وانسي تكسري غفلتك، لأنك خلاص الأمر كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن عقد ينفرد أو عقد منفرد. ولذلك قال لك ايه الفوائد التربويه التي ذكرها ربي في سوره النحل من ذكر نعمه السمع والبصر. اول حاجه قال لك ايه؟ ان تشير الايات الى ان الله تعالى اودع في الانسان هذه الحواس ليتمكن من عباده الله. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندك اذن بتسمعي بيها، وعندك بصر بتبصري بيه، وعندك قلب بتاعي بيه. استعيني بجوارحك على طاعة المولاك، واستعملي كل عضو خلق من أجله وليتمكن من عبادة ربي ويطيع فيما أمر ربي، فلا يسمع ولا يبصر إلا ما يحب ربي سبحانه وتعالى. هذه الأولى، إنك تستخدم الجوارح اللي من ربي عليك بها دي في الطاعة وفي القرب من الله عز وجل، مش تستخدميها لسانك اللي هو ربنا من الله بها عليك دي، والجوارح اللي من الله بها عليك دي سمعك وبصرك وكل هذه الجوارح، زريتك إيه؟ زريت القرب من الله سبحانه وتعالى فيه. قال لك أيضا يؤخذ من الفوائد التربوية من هذه الآيات في ما أنزل ربي في السمع والبصر، قال لك ردت هذه الآية الكريمة على الكافرين الذين أعرضوا عن قبول الحق وارتدوا على أعقابه ولم يستخدموا سمعهم وأبصارهم وسائر حواسهم في الاستفادة مما حولهم من الكون. يعني الكافر أو العاصي أو المعرض أو الغافل يرى آيات الكون لكنه لا يستخدم إيه؟ لا يتعظ بحواسه، لا يتقرب من الله سبحانه وتعالى، لا يستخدم هذه الحواس فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي الأولى الألباب. نعم، يقول ولذلك كنا نقول. أما الثالثة تؤخذ من آية السمع والبصر أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون، قادر ربي على إقامة يوم القيامة في أسرع من لمح البصر. يعني تخيلوا احنا قاعدين كده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان نقوم ايه الساعه، الغافل غافل واللاهي لاهي والبعيد بعيد واللي شغلات الدنيا شغلات الدنيا والقريب قريب. فقال لك يؤخذ منها ايضا ان ربي سبحانه وتعالى قادر انه في لحظه ان يقام يوم القيامه في اسرع من لحظه بكن فيكون. فاين استعداد المسلم؟ وأين استعداد المسلم الدائم للقاء الله؟ فين استعدادك الدائم؟ أقول دائم مش المنقطع، لأن بعض الناس يا بناتي دائما أعمالهم منقطعة. يعني إيه منقطعة؟ شوية وشوية. وربي سبحانه وتعالى لا يحب من العمل إلا أدومه وإن إيه؟ لا. ولذلك هنا وهذا يدفع المسلم العاقل الذي يعي للاستعداد الدائم للقاء الله، فالله قادر أن يهلكه وقادر أن ينصره بأسرع مما يتصور، بل بأسرع من ارتداد بصر إليه. لو كنت على طاعة أبشري، لو كنت على كسل وتراخي وكذا نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. يؤخذ من هذه اللي هي برضو لما الأمهات التربوية من هذه السمع والبصر أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بأدوات تحصيل المعارف. يعني عينيك قلبك ودانك دي منها السمع والبصر والفؤاد، من أهم الأدوات للتحصيل العلمي. ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالسمع والبصر وقال لك إيه؟ وقدم الله السمع على البصر. لماذا؟ لماذا قدم ربي السمع على البصر؟ مين يعرف يا بنات؟ ها؟ قال لك هنا السبب، وقدم ربي السمع على البصر عشان برضو كل ده نستزيد علما. وقدم ربي الله السمع على البصر الأسباب التالية. أولا، واحد، أن السمع سبب لتحصيل المعارف والعلوم، فالإنسان إذا فقد بصره يستطيع أن يحصل هو إيه؟ بيسمع. نعم، بل قيل أن جهبزة من العلماء والعباقرة كانوا فقدوا أبصارهم، كتير منهم، مساعد السعد وغيره رحمة الله عليها، علماء كانوا فقدين أبصارهم، لكن كانت إيه؟ شيخة زمانها. نعم، فممكن يقفض الإنسان بصره لكن ممكن يكون إيه؟ عالم عبقري. ولذلك كثير ممن فقد بصره لكن ربنا سبحانه وتعالى ولذلك امتن بالسمع بالسمع لإيه؟ البصر. وقال لك النقطة الثانية، لماذا السمع قبل البصر؟ قال لك لأن السمع يشمل كل الجهات، في حين أن البصر لا يبصر إلا أمامه فقط. السمع ممكن تسمع إيه؟ وراكي، قدامك، جنبك، فوقك، إنما البصر مش هتشوف، يبقى فاكي بقدامك بأمامك نظرك. وقال لك أيضا لماذا قدم ربي السمع على البصر؟ قال لك تقديم السمع على البصر دليل على الأفضلية، حيث أن السمع خلق قبل البصر سبحانه وتعالى. فالمولود يسمع قبل أن يبصر، حتى دي للطفل ما هو مولود ممكن قال لك يسمع قبل أن يبصر. لذا في قال لك ولذلك سبحان الله. النقطة الأخرى إن آلة السمع تعمل في النور والظلام، بينما آلة البصر لا تعمل إلا في النور فقط. في النور سبحان الله. وقال لك أن السمع أيضا قد يتعلق بالنطق، قد يتعلق بخلاف الإيه؟ البصر. نعم، ولذلك هنا سبحان الله قال لك وإذا تتبعنا السمع فإنه لا يأتي بالقرآن إلا مفردا، لكن البصر فإنه قد يأتي بصيغة الجمع، وذلك إشارة إلى أن مدركات السمع نوع واحد السمع، بينما البصر تتعدد المدارك. فالبصر يدرك الإنسان به الضوء ويدرك به اللون ويدرك به الشكل، صور مختلفة. عشان كده تعدد كما جاء. وقال الشوكاني ووحد السمع لأنه مصدر يدل على الجمع بخلاف البصر سبحان الله. وعبر القرآن بالفؤاد والعقل وكلاهما يشمل إيه؟ الإلهام الكامل المجهول داخل الإنسان. ولذلك هنا سبحان الله أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فزود ربي الإنسان بهذه الأدوات والآليات التي تمكنه من تحصيل المعرفة، ولذلك كان الأولى للإنسان أن يتخذ هذه الآليات في القرب من الله عز وجل. ولكن كثير من الناس أصبحت تأخذ هذه الآليات في البعد من الله عن الله، فتجد الإنسان كثير من الناس تسمع ما يغضب ربي وتستخدم ما أعطاهم ربي من النعم في مبارزة ربي بالمعصية وفي البصر وفي كل الجوارح أيضا. النقطة الثانية الثالثة التي تؤخذ، النقطة الأولى التي أخذت من النعم في سورة النمل، في سورة النحل، قلنا اللي هو إيه؟ الأولى اللي هي إيه بناتي؟ قلنا الأولى اللي هي إيه؟ الخلق. والثانية ذكرنا اللي هي إيه؟ نعمة السمع والبصر. وقال لك الثالثة نعمة إن الإنسان يكون عنده في زواج. كيف يكون الزواج؟ كيف تكون الأسرة؟ كيف تكون هذه نعمة من نعم رب؟ قد يمن بهذه النعمة على بعض الخلق، فهل استخدموا هذه النعمة حقا؟ ولذلك قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. كل النعم دي من ضمن النعم اللي من ربي عليك بها، ان من عليكم تكون ايه؟ بهذه النعمة. وجعل لك من أزواجكم أولاد، وجعل من الأزواج الأزواج بنين وحفدة، وأعطاكم من حيث ما سألتموه وأكثر مما تسألون ورزقهم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة لهم يكفرون. قال لك هنا سبحان الله الفائدة التربوية من هذه النعمة اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، إنه أول حاجة بيقول لك إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية دي مودة، إن ما يكون في زوج وزوجة يا تبقى منهم المعاشرة جميلة يا ما تبقى أنت حياة أبدا، مش ممكن. الحياة الزوجية اللي ربنا ارتضاها للإنسان إن يكون فيها مودة وألفة ورحمة، ولذلك جعل الحياة الزوجية مودة ورحمة بين الذكر والأنثى، ولو كان غير ذلك لحبس النفور وحبس البعد بين الزوج وزوجته. لو كانت المودة، خاصة هذا التألف يحدث إزاي يا بناتي؟ يحدث إذا كان الاثنين بيتقوا الله. لو الاثنين بيتقوا الله يحدث تألف، الاثنين بيتقوا الله يحدث تألف. لو واحد فيهم بيتقي الله والتاني لا يتقي الله يحدث التنافر، مش ممكن، لأن الاثنين لا يتفقوا، لا يتفق التقي مع غير التقي، لا يتفق الصالح مع غير الصالح. تجد الاثنين سبحان الله هذا له اتجاه وهذا له اتجاه، عكس ما خلق ربي سبحانه، خلقهم ربي، خلقهم ربي للتواد والتراحم والألفة وغض الطرف والانسجام والمودة والرحمة. ولذلك حث الإسلام على هذا الأمر، هسألك الزواج عشان تقام أسرة فيها يبقى فيها أولاد وفيها مودة وفيها رحمة. لذلك هنا سبحان الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر قال لك إن هو إيه بالنسبة للزواج، الزواج اللي هو الزواج ينتج عنه سكون وطمأنينة وحياة زوجية تسكن تسكن القلب عن الحرام. ما يبقاش الإنسان عنده زوجة صالحة وهو شغال فين؟ في الحرام، نسأل الله العفو والعافية. فيحمي الإنسان، فالزواج لما جعله ربي من النعم جعله عشان يحمي الإنسان من إيه؟ من الرذائل. وعلشان الزوجة يجد الزوج لما يرجع بيته يجد في بيته إيه؟ السكينة والمودة والرحمة والألفة وكذا. وأيضا لأن سبحان الله الأمة الإسلامية جعل ربي سبحانه وتعالى هي إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال تزوجوا الولود الولود، الولود الودود، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. علشان تكبر نسل إيه؟ الأمة، تكاثر هذه الأمة أو النوع الإنساني. فالتناسل والإنجاب بين الزوجين ربنا سبحانه وتعالى جعلوا ربي سبحانه وتعالى في هذه الأسرة، واستمرار لهذه الأسرة وتكامل البناء العائلي عشان تكون الإيه؟ الأسرة المسلمة أسرة صالحة تسعد بذلك الأمر. وأن تتم هذا، يتم هذا الأمر، وأن يتم هذا الأمر يتوم الأم والأب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم بالذرية الصالحة الاثنين الزوج والزوجة، يقولوا إيه بقى؟ يتمنوا لأولادهم إيه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يبقى أولادك قرة عينك، مش ممكن أولادك يبقوا قرة عينك إلا لو كانوا أتقياء، مش ممكن أولادك يبقوا قرة عينك إلا لو كانوا أتقياء. ليه؟ لأنه في يوم من الأيام إحنا نخرج من الدنيا، وبنتك أو ابنك إذا كان ولد صالح يدعو لك وولد صالح يدعو لك، أنت وأصلح لي في ذلك. ولذلك أنت محتاجة الولد الصالح، لأنك لو قدر الإنسان أجله يرفع مكانة العبد وهو في الآخرة في وبعد موته يا ربي بما رفعت، بدعاء بدعوة ابنك الصالح. يعني لازم يكون ابنه إيه؟ صالح. لكن أنت مخلفة لكن ولادك غير صالحين، هتنتفع بيهم إيه؟ بماذا تنتفع بيهم؟ عشان كده يقول في هذا القرآن بقول ربي سبحانه وتعالى يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ولذلك لما تيجي تنظري هم كمان كانوا صالحين، هم كمان كان الأب والأم قدوة حسنة. ما ينفعش الأب أو الأم يبقى قدوة سيئة، لأن الأبناء بيقتدوا بمين إلا ما رحم ربي؟ بيقتدوا بأباهم وأمهاتهم. ولذلك لابد أن يكون الأب والأم صالحين علشان البناء الأولاد يسرعين على هديهم. إذا هما بيقولوا وجعلنا للمتقين إماما، يعني نحن لا نتمنى أن نكون من المتقين فقط، ده جعلنا يا ربي إحنا أئمة المتقين، دليل على إنهما. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا ربي لابد أن تربي ابنك على التربية الصالحة حتى يكون خيرا لوالديه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. ولذلك يترتب على ذلك مسألة، إنك لما تيجي تبحثي، أنت لما تيجي تبحثي لابنك اللي أنت بتجوزيه عن زوجة ما تقوليش زي ما بعض الأمهات بتعمل أنا عايزة يكون تكون لونها أبيض، وشعرها أصفر وتكون لازم طويلة وكون معرفش فيها مقاييس. يا بنتي ممكن تجيلي كل المواصفات دي وتدخل بيت ابنك لا تسر أبدا. فاصفر بذاتك دي انت ربتناك تدخل الزوجة الصالحة اللي تهني ابنك وتعيش معاه في صلاح وتتربى ذرية صالحة وتأمني على أولادك في حضنها. وإذا غاب ابنك عنها حفظته، إذا غاب عنها وإذا دخل عليها سرته. دي الزوجة الصالحة. ولذلك لما تيجي تبحثي نشوف البحث. والله يا بناتي أنا أذكر واحدة مرة جت تقول لي دكتورة فاطمة أنا عايزة عروسة وأنا ماليش في النقطة، بس يعني يا جزاها الله خير توسمت فيها خيرا يعني، وقالت لي أنا عايزة عروسة. قعدت أنا دخت من كتر أنا بصيت لها كده، قالت لي بصي أنا عايزاها طول، أنا عايزة مش عارفة 155 معرفش كام يعني، مقاييس لدرجة أنا في الآخر قلت لها إيه، أنا سرحت إزار، فمن ضمن المقاييس الأرقام اللي هي ادتها لي قلت لها إيه، وده مقاس الجزمة ولا إيه، من كتر ما حددتني مقاييس دقيقة جدا. أي لا ده طول، هي قالت لي أصل ده طوله فأنا عايزة هي تبقى أقصر منه مش عارفة 3 سنتي أو عجيب يا بناتي عجيب. ممكن تجيلي كل دي، لكن يا بنتي خدي الصالحة، خدي البنت الصالحة اللي تعرف تتقي الله في ابنك، خدي البنت اللي تتقي الله في ابنك. ولذلك كان الاسم يدعو لذلك. نقطة أخرى تؤخذ من هذه الصورة باللي هي بالأمر سبحان الله، إنه في هذه الصورة كان الزواج في صورة النحل، إنه قرر الإسلام للوالدين أثرا كبيرا في سلوك أبنائهم. أنتي ولذلك لما تيجي تقعد معاكي بنت تلاقيها كده محترمة ومهذبة بتقولي البنت أم، مش كده برضه بنقول كده يعني، بتاخد من أمها أشياء كثيرة جدا، لأنه الإسلام قالك إيه، قالك في أثر كبير جدا من سلوك الأبناء مقتبسة من الإيه، فقالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجسان أو في قول آخر يشارك يبقى مشرك يعني، وهذا يلقي المسؤولية على الآباء عشان يقوموا بدورهم في تربية أبنائهم. إن يقوم الأبناء على إيه؟ تربية أبنائهم على إيه؟ التربية الصالحة. يعني بنتك من صغرها فعرفيها يعني إيه الستر، يعني إيه الخوف من الله، يعني إيه الدين، ويعني إيه حب الله عز وجل، يعني إيه القرب من الله عز وجل. من الفوائد التربوية في هذا اللي هو كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة في هذه السورة في الزواج، احترام المرأة وتقديرها ينبغي أن تأخذ كامل حقوقها في الإسلام كما أوضح ذلك الإسلام وكما أوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة جدا في كتاب ربي سبحانه وفي حديث كثيرة. أيضا يؤخذ من هذه السورة أيضا يا بناتي سورة النعم، نعمة الليل والنهار. إن الليل والنهار ده في حياتنا نعمة، يمكن إحنا بتمر علينا الصورة مش قادرين نتدبر الصورة أبدا، كل دي تدبرات في الصورة. إن سخر لكم الليل والنهار والشمس والإيه والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات، كل آية هنا لآيات لقوم يعقلون. وقال ربي وعلامات ومن نجمهم يهتدون. المعنى الإجمالي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الليل والنهار نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، يتعاقبان فينا الليل والنهار والشمس والقمر عشان تتعرض بهم أوقات العبادة وأوقات النوم وأوقات الصحيان وأوقات نضج الثمار وتزين بهم السماء، وسبحان الله ويكون ضياء ويكون نورا ويكون سبحان الله يا بني. ولذلك لما تشوفي نعمة ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات لما تقولي إيه وسخر لكم الليل والنهار، لليل إيه لدايتي قبل هذا والشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، كل هذا يطير بقدر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك طب ايه نستفيد من ذكر نعمة الليل والنهار؟ لما اجي اقرأ سورة النحل استفيد ايه من ذكر نعمة الليل والنهار في حياتي؟ قال لك الوقت تستفيدي منها ان الوقت ثمين في حياة المسلم. مر عليك سنة واثنين وثلاثة وأربعة زدت إيه؟ مرت عليك السنوات دي كلها وانت في نقصان يا ترى ولا في زيادة؟ ولذلك بيمر عليك الليل ويجي ليل يطوي نهار ويجي نهار يطوي ليل ويمر الليل وتقول يا الأسبوع بالمرة بسرعة شديدة جدا. طب ترى ماذا ارتفعت بالليل والنهار؟ الأيام خزائن، كل يوم بيمر عليك في حياتك خزانة بتملي بيها أعمالك، تملي أعمالك بتحطيها في الخزانة دي، اللي هو اليوم الواحد اللي فيه ليل ونهار. يمر عليك اليوم ويمر عليك اليوم ويمر عليك الأيام وأنت خزائنك فارغة. ولذلك يؤخذ من الفوائد التربوية بذكر نعمة الليل والنهار في سورة النحل أن الوقت سمين في حياتك، فهل اتعصتي؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ عن أربعة. هيسأل عن عمره ويسأل عن شباب ويسأل عن ماله ويسأل عن السعادة والأيام اللي مرت عليه في حياته. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم بالله عليك بتقرأ سورة النحل. وحفظتي سورة النحل كم مرة بتعيدي عليها؟ لو كنت حافظة سورة النحل قرأتها كتير، لكن تذكرتي في نعمة الليل والنهار اغتنام الأعمار؟ تذكرتي في هذه السورة وانت بتقرأ سورة النحل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم ليلك ونهارك، اغتنم حياتك، اغتنميها، اغتنميها قبل أن يأتي يوم لا يوم فيه ولا خلة ولا شفاعة، اغتنميها قبل ما تقولي كبرت، اغتنميها قبل ما تقولي تعبت، اغتنميها قبل ما تقولي مرضت ما عندش عندي قدرة أعمل، اغتنمي عمرك قبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسا قبل خمس. افتكر الخمس دول في حياتك جدا. أيوة من الخمس دول قال لك شبابك قبل هرمك، ما شاء الله لسه عندك قدرة وعندك قدرة تقومي وتقيمي الليل وتصلي وتقومي كل العبادات وتحفظي وترجعي، عندك لسه. ضيعتي شبابك في إيه؟ ضيعتي عمرك في إيه؟ أفنيتي خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك. الإنسان لما بيكبر بيتعب، بيبقى لما بيقوم بالعبادة بيقوم بالعبادة وهي إيه؟ شديدة عليه، ما عندوش صحة، والله ما عاد في صحة، خلاص الصحة ذهبت. طب انت عندك شباب، بتستثمرين في ايه؟ في طبيعة الأوقات. أين شباب؟ أين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. الإنسان اللي بناتي لما بيبقى مريض بيعرف جدا لذة الطعام ولذة الصحة ولذة العمل الصالح. لما بيبقى مريض ومش قادر يقيم الليل يقول يا كم من لذة ضاعت على الواحد في إنه مش قادر في مرض يقيم الليل، وقد لا يستطيع أن يؤدي عبادات كثيرة جدا لأنه أصبح صحته أو أصبح سقيما يعني. فاغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم غناك قبل فقرك. معك دلوقتي ما تطلعي تعملي عبادة، روحي ما تنتظريش، انت منتظرة ايه؟ واحدة تكون مثلا عندها مال وتقول بس أنا يعني ممكن عندها القدرة تطلع تحج، لكن مش عايزة تحج. ليه؟ حر قوي، زحمة جدا، ده بيقولها مش عارفة ايه. يا بنتي اعزمي، إذا عزمت فتوكل على الله، عندك مال وده ركن من أركان إيمانك أركان إسلامك، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. انت منتظرة ايه؟ منتظرة لما المال يخلص، ولا منتظرة لما الولاد يجي يقولوا هناخد المال ده عشان نتجوز بيه وانت مش هتطولي ان انت تحجي، ولا منتظرة ان ممكن الورثة تاخد مالك وبرضه مش هينولك الحجة، ولا منتظرة ايه؟ اذا خلي بالك، غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. ممكن تكون بعض الامهات تقول لك ايه، هي دلوقتي خلفت وعندها اولاد، تقول والله انا منشغلة دلوقتي بالاطفال جدا جدا في حياتي. طب ماشي، بعد كده كبروا الولاد شوية، والله منشغلة جدا بدراستهم. طب وبعد كده إن شاء الله، والله منشغلة جدا بجوازهم. طب وبعد كده إن شاء الله، والله البنت سابتني الأحفاد. يعني كل حياتك هتبقى كده، ما فيش حياة في حياتك إلا أنها انشغال بغير الله عز وجل. انت ضيعتي كده إيه؟ فراغك قبل شغلك، ده انت ضيعتي فراغك قبل شغلك، انشغلتي. وحياتك قبل موتك، لو جاء الميعاد لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ولذلك يقول الحسن البصري يا ابن آدم، قبل الحسن البصري ده شديد أوي يا بناتي، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. افتكري قول البصري كده، يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذ ذهب يومك جزء منك. انت منتظر ايه؟ خلاص اللي بيروح فعلا زي ما الاخت بتقول ما بيروحش ما بيرجعش فعلا. ولذلك يؤخذ من هذه النعمة التربوية الليل والنهار يا بناتي في ذكر نعمة في سورة النحل اللي هي الفوائد التربوية من هذه النعمة نعمة الليل والنهار تفاوت الأوقات في بركتها. واحدة ممكن يكون عندها بركة في أوقاتها، واحدة عندها بركة في نهارها، واحدة عندها بركة في ليلها، واحدة عندها بركة في ليلها ونهارها، واحدة ما عندهاش بركة في ليلها ونهارها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيلت فساعة أعظم بركة من ساعة، ويوم عند الله أفضل من يوم، وشهر أكرم عند الله من شهر، والليل والنهار يبلياني، يبلياني كل جديد يعني كله بيعدي، ويقربان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار. كل ما يمر عليك ليلة ونهار خلصتي، تقول يا ده النهار ده أنا أتعب من امبارح، يمكن بكرة. كل ما يمر عليك يوم تحس ان انت خلاص بتكبري يوم، انت مش بتصغري، انت بتكبري يوم. ولذلك هنا تتفاوت الاوقات في بركتها والساعات في بركتها، واسال ربي ان يرزقني واياكم بركه الاوقات والساعات والاعمار. ومنها ايضا انه قال لك ايه، انه مما اثبته العلم ان الشمس مصدر لكل حياه، رغم ان حرارتها مرتفعه جدا الشمس، لكن هي مظهر لكل حياه، سبحان الله، يعني مصدر لكل حياه. ولو سبحان الله جعل ربي سبحانه وتعالى الأرض تبعد بدرجة كافية تصلح الحياة، ما ينفعش تبقى الشمس تقرب من الأرض. لو سبحان الله لو نقصت نسبة بعد الأرض عن الشمس لتجمد من على الأرض، عشان تشوفي إن في ذلك الآية خالق يا بناتي. ولو بعدت لو سبحان الله الشمس قربت هنتحرق، ولو الشمس بعدت هنتجمد، وانتهت مظاهر الحياة سبحان الله. فسبحان من خلق فقدر واستحق وحده العبادة وحده الديار. منها أيضا يؤخذ من الفوائد التربوية التي في سورة النحل من مظاهر أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الليل والنهار، أننا ننتفع بكل ما سخر ربي. ما يحدث القمر بدوبه المنعكس على الشمس، تعرفين ضوء القمر بينعكس على الشمس، فأعطيك هدوء وراحة وسكون في ظلمة الليل اهتداء بالقمر. فجعل ربي سبحانه وتعالى ذلك، قال لك ايه، وتستعان بالنجوم في الاهتداء الى معرفه القبله ومعرفه وقت الفجر بالذات، سواء النجم القطبي او الثريا او نجم الشعره. الشعره اللي هو ايه بنا، وانه رب الشعره، او انه رب الشعره، مين هو الشعره دي؟ وانه رب ايه الشعره، ما هي الشعره دي؟ قال لك هو اسم نجم رب النجوم. فالعبادة تكون للخالق لا للمخلوق، بعض الناس كانت بتعبد النجوم. الشعر رب الشعر سبحانه وتعالى. خامسا نعمة البحار والأنهار في سورة، يعني ذكر كل النعم دلائل على توحيده ودلائل على قدرته. ذكر ربي سبحانه وتعالى نعمة البحار والأنهار في سورة النحل، فقال ربي سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك أو ترف المواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم إيه تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ولما تيجي تنظري إلى هذه الأشياء أو هذه الآيات يقول ربي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق كما قال ربي سبحانه وتعالى. في هذه الآيات نعمة البحر يا بناتي، نعمة إن سبحان الله إن الأرض دي كلها مش يابس. تعرفين الأرض طبعا مقسمة إلى إيه، يابس وإيه وماء، يابس وماء. ويغطس سبحان الله آيات من آيات ربي إن البحر الموجود ده ويحصل فيه البحر وينزل وتبقى دورة تكثف وعن طريق الشب وترجع المية تاني سبحان رب العرش العظيم، حتى تحتفظ يحتفظ هذا الكون بهذه النسبة من المياه والمحيطات اللي ربنا سخرها. وسخرها ليه؟ سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى سخر للإنسان البحر لينتفع به من خيراته زي اللؤلؤ والمرجان واللحم والفلك اللي تجري فيه في هذا البحر. فبدل ما الإنسان يبتغي بذلك فضل ربي يبتلي بعد كده يعمل إيه الإنسان؟ يعصي ويتكبر ويزيد في الفجر ويزيد في الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسب أي الناس كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك طب إيه الفوائد التربوية اللي تعاد علينا أو الإنسان يكتسبها لما بيعرف نعمة البحار والأنهار، إنه ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة البحار والأنهار، قال لك إنه سبحان الله ذكرها ربي سبحانه وتعالى وجودها في الدنيا يقرب صورة الأنهار التي في الجنة. عشان لما تشوف الأنهار كده في الدنيا تقول ما الأنهار الجنة شكلها إيه. أنا لما أشوف بحر في الدنيا بشوف بحر إيه، يا ماء حل يا ماء عذب يا ماء إيه، لكن انت الانهار اللي انت هتشوفها في الجنه هتشوفها شكلها ايه؟ من ايه؟ ماء غير قاسي، غير قاسي، ولبن لم يتغير طعمه، و وخمر لذة الشاربين، وعسل، ده انهار مختلفه خالص. لكن لما تشوفي برضو انهار الجنه حتى اللي هي من الماء يذكرها ربي سبحانه وتعالى بصوره ثانيه كما ذكرها في سوره الرحمن، قال لك فيها ايه؟ قال في الجنه ايه؟ عينان ايه؟ الاولى نضختان في الثانيه، الاولى تجريان، الاولى تجريان والثانيه نضختان. انت عارفه نضختان يعني ايه؟ لما تبقي جنبها تبقى فواره، تحسي انها، انت عارفين لما تمشي جنب ميه يعني لما تكوني كده في الحلم وتبصي وانت ماشيه كده وتلاقي الميه بتنثر عليكي كده نثرات كده وتبقي سعيده ان الميه نازله على وشك كده، كذلك هذا الامر في الجنه بقى، وفي مياه الجنه وفي انهار الجنه نضاختان. ولذلك ربي باي الاء ربكما تكذبان. ولذلك هنا قال لك ايه؟ وجعل ربي من الفوائد التربويه في ذكر نعمه البحار والانهار حل السمك وجوازه ان الانسان ياكله بدون ان يزكى، بدون ما تجيبي السمكه والسمك وتذبحيها، لانه حلال ايه؟ ميتته ايه؟ حلو ايه؟ ميتته و تاكل منه حلال، او يعني صحي او ميته فهو ايه؟ حلو بدون ذكاء، لانه سريع فقدان الحياه، يموت بمجرد ما يخرج من الماء. وفي طلب تزكيته مشقه على الانسان، فرفع ربي المشقه على الانسان انه حلو ميتته، لانه مجرد ما بيطلع يا بناتي من البحر يحصل له ايه؟ يموت. مجرد ما بينقله مثلا حتى الصياد عشان ينقله بتجري ان هو مات. إذا لرفع المشقة على الإنسان كانت ميتته إيه؟ حلها ربي بدون تزكية. فتدبر رحمة ربي بعبادي، فهو الذي شرع الشرع الذي ليس فيه مشقة ولا فيه عنى ولا فيه صعوبة ولا فيه شيء يشق على الإنسان. وقال لك أيضا يؤخذ من هذه الآيات نعمة البحار أن في البحر ما خلق ربي سبحانه وتعالى من عجائب خلقي من حيوان وجواهر وطيبات أضعاف ما شاهده ما شاهده الإنسان. لما تيجي تشوفي قاع البحر مثلا وتشوفي عجائب خلقة ربي سبحانه وتعالى في البحار، وتنظري إلى جريان الفلك السفن فيها، تجد آيات ربي سبحانه وتعالى في خلقه في هذا الكون أو في هذا البحر عجيب. النقطة الأخرى اللي هي نعمة الجبال والسبل في سورة البحر، وهي النعمة السادسة التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى. الجبال، قال ربي سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. جعل ربي من نعمة ربي علينا إنه ألقى في الأرض هذه الرواسي، ثوابت الجبال اللي بتعمل بها الأرض إيه؟ لولا إن هذه الجبال لمالت من الأرض، اتهزت، لأن الأرض موجودة على ماء، على إيه؟ موجودة على ماء. فتخيل الجبال، الجبال طبعاً بتمتد إلى الوتل في داخل الأرض، فهذه الجبال جعلها ربي سبحانه وتعالى والجبال أوتادا، فيمن ربي علينا من نعمة إنه هو جعل لنا هذه الجبال أوتادا. وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال. مين اللي أوحى للنحل إن هو ده مكانه؟ الجبال بيوتها والشجر ومما يعرشون اللي احنا بنعمله اللي هي الخلايا اللي احنا بنعملها دي. ولذلك كانت آية عجيبة أن تجدي النحلة تختار جبال، يقول لك إيه ده؟ نحل ده عسل نحل جبلي، ده عسل نحل جبلي. يدخل الراجل كده اللي بيبحث عن عسل النحل الجبلي دي وتشوفي عجيب، منظر عجيب جدا، مجرد ما يهبط او يلاقي شق كده في الجبل يضرب بيده كده الشق تجري العسل غير ساك كانه جبل كانه نهر. عجيب، سبحان الله، عجيب. لا احتاج حد يظبطه ولا احتاج حد يسمعه ولا احتاج حد يعمل له البيوت ولا احتاج حد يضلله ولا يعشش له، ابدا ابدا. ده مجرد ما بيروح هذا الجبل يبص سبحان الله فيه اتخذ الجبال كما قال ربي سبحانه وتعالى اتخذوا هذه الجبال. النحل، مين الأوحى للنحل؟ مين الذي أعلمه؟ من الذي هدى إلى ذلك؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، خلي بيوتك دي هي هنا، ومن الشجر يعني ممكن تلاقيه وبرضه من ايه الشجر بيعمل فيه ايه سبحان الله. ومما يعرشون اللي هي الاماكن اللي احنا, ولذلك قال لك جعل لكم ربي سبحانه وتعالى من الايات العجيبه هذا المكائن المخلوق العجيب, حشره يخرج منها اعاجب مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تنوع عطاء ربي, يخرج من بطن حشره عسل, ويخرج من فم حشره ها حرير, من فمها يخرج الحرير, والتانية من بطنها, ودي حشرة دي حشرة, يخرج من الحرير اللي هو الجميل اللي أرقى الحرير, يخرج من فم الايه والتاني يخرج من بطن الحشرة اللي هي النحل, يخرج من بطنها العسل المختلف الألوان اللي فيه شفاء لمن للناس. وده من آيات ربي سبحانه وتعالى وصنع ربي سبحانه وتعالى في كونه, وصنع ربي سبحانه وتعالى في مخلوقاته. ولذلك ما زلنا في نعم هذه الصورة. والسؤال هنا, هل صورة لسه ما دخلناش في الشرح, ده احنا لسه في بداية الشرح. صورة, هل هذه الصورة مدنية أم مكية؟ احنا قلنا الصور اللي بتتعلق بالتوحيد تبقى ايه؟ مكية. قال لك مكية الصورة أو لا التوحيد؟ قال لك جميع آيات الصورة مكية ما عدا آخر ثلاث آيات فيها, قال لك نزلت بعد غزوة أحد بين مكة والمدينة, وهي في قول ربي وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون كما قال ربي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كما قال ربي. وجاءت أيضا يعني يمكن في آراء أخرى, وقيل هذه جاءت تعقيبا على غزوة أحد, والغزوة وقعت بعد الهجرة ويعني وجبل أحد قالك في المدينة, فعلى هذا تكون هذه الآيات مدنية, الآيات دي يعتبروها إيه منها. وفي رواية أخرى مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة, وهي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. والآيات التي بعدها, ما هي عدد آيات سورة النحل؟ ما هي عدد آيات سورة النحل؟ النحل 128. مين اللي قال 128؟ بصيت في المصحف ها؟ شافوها. طيب مكتوبة طبعا, جزاكم الله خيرا, ممنوع الغش يا بناتي. أما عدد آيات السورة فعددها 128 آية باتفاق العلماء. نزلت سورة النحل بعد سورة الكهف, نزلت سورة النحل بعد سورة الكهف وقبل سورة نوح, وقيل هي السورة 69 من حيث النزول, إلا أن البعض قال إيه نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة, وتعتبر 72 في الترتيب. والحق أنه من خلال الاستقراء تبين أنها نزلت قبل سورة نوح, لأن السيوطي عقب على هذه الرواية. يعني ماذا تدور عليها محور السورة؟ يدور محور سورة النحل على إيه؟ قال لك يدور المحور الرئيسي للسورة حول أصول العقيدة الإسلامية الوحدانية والألوهية لله سبحانه وتعالى والوحي والبعث. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يبقى الدعوة للتوحيد. منزل الملائكة ها السورة بتقول إيه بنات؟ والروح ها على إيه؟ من يشاء أن أنذر أنه لا إله إلا أنا. فكلها دعوة إلى إيه؟ التوحيد وإلى تقوى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لي تذكر يعني ختمت السورة الكريمة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والعفو عما يلقاه مما من المشركين. المناسبات في السورة, قال لك بالنسبة للمناسبات الموجودة في سورة النحل, ما زلنا في مقدمة سورة النحل. المناسبات في سورة أن المناسبة بين اسم السورة ومحورها أن النحل مخلوق من مخلوقات ربي سبحانه وتعالى, يستخرج منه العسل كما نعرف كما ندري, وأوحى ربك إلى النحل كما قال ربي. ففي خروج النحل من بطنها بشراب مختلف ألوانه معجزة دالة على وحدانية الله. يبقى تدور كل السورة على إيه؟ الوحدانية. قيل الأمر الآخر, المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة السورة. افتتاحية بالضبط, أولها فلا تستعجلوا, وختمت السورة بإيه؟ بأمر من الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فأمر الله هنا آت لا محالة، يعني لابد كل ما آم هو آت فوقيب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هو لسه هيجي بقى، هو لسه كل ده هيأتي بعد ذلك. ربط السور بما قبلها. نعم، افتتحت السورة بالحديث عن اليوم الآخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فأمر ربي في هذه السورة، أتى أمر ربي آت آت. إحنا بننسى، إحنا بننسى أن أمر ربي آت. حتى الواحد لما بيتفكر في الموت أو بيشوف حد مات، يقول فلان مات، بيستبعد تماما أن ممكن يكون يوم النهاردة أو بكرة أو أقرب ما نتصور. فأمر الله آت لا محالة، فلا بد من اتباع دينه والدعوة إلى دينه. لذا ختمت الآيات بقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويدعو فيها إيه؟ على بالصبر، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ وهذا يدل على إن وعد ربي سبحانه وتعالى إيه؟ حق وقريب. ما هي مناسبة افتتاحية الصورة وخاتمة ما قبلها؟ زي ما أظهر بتسألنا كده، قال لك يحدث ترابط بين سورة الحجر وسورة النحل. إزاي؟ يقول ربي في آخر سورة الحجر إيه؟ آخر سورة الحجر فيها إيه بنات؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني يقول لك هنا وهو صالح لهنا في الأمر ده حتى يكشف الغطاء إن الموت آتن، اعبد ربك لحد ما يأتي الموت. لذا ابتدأ سورة النحل بهذا المعنى التي ختم بها سورة الحجر: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. انتظر لحد ما يأتيك الموت وانت في عبادة، خلاص أتى الموت، أتى أمر الله سبحانه وتعالى. ما هي المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها؟ مضمون ما قبلها لسورة الحجر، إيه العلاقة بين سورة النحل وسورة الحجر وسورة اللي هي الحجر؟ قال لك المناسبة بينهم بين سورة الحجر التي سبقت أن كلاهما تشتركان في موضوع واحد، حيث نزلت سورة الحجر في وقت اشتد فيه أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عناد ما بلغ منهم، فنزلت الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تتحدث برضو عن توحيد الإيه؟ التوحيد والألوهية والبعث والرسول. وهنا التلامس قال لك بين السورتين، يعني قال لك: فوربك لنسألنهم أجمعين، كما جاء في سورة الحجر. وفي هذا إشارة إلى أن حشرهم يوم القيامة آيه قريب وآتي، وسؤالهم عما كانوا أجرموا في هذه الدار الدنيا. من هنا قول ربي: أتى أمر الله، خلاص أمرك ربي في السورة الأخرى وأتى في هذه السورة وهو يوم القيامة. ما هي المناسبة بين خاتمة سورة النحل وافتتاحية السورة التي بعدها؟ السورة اللي بعدها سورة إيه؟ أسراء. قال لك أشار في ختام سورة النحل إلى معيتي سبحانه وتعالى مع المتقين، فقال ربي سبحانه وتعالى وحفظ لهم، فقال ربي: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون. وافتتح سورة الإسراء بمعجزة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولذلك قال لك هناك ارتباط شديد بين سور القرآن، ارتباط شديد بين سور القرآن. وقسمت هذه السورة إلى مقاطع. المقطع الأول إثبات وحدانية ربي في قول ربي سبحانه وتعالى في الآيات 1 و2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال لك سبحان الله سبب نزول هذه الآية إن المشركين كانوا بيستعجلوا ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة، هم كانوا دايما بيستعجلوا العذاب وكانوا بيستعجلوا قيام الساعة أو حكم ربي بإهلاكهم أو هلاكهم، ويقولون إن صح ما تقول إننا نهلك فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا من هلاك إذا نزل علينا الهلاك. فنزل، يقول ابن عباس في ذلك عن ابن عباس قال: لما نزلت أتى أمر الله حصل ذعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا. وإحنا بنسمع ونقرأ ونحفظ ونراجع أتى أمر الله بل سعجلون، كل اللي يهمنا أننا نقرأ ونراجع ولكن لنا الطاعز. هم لما سمعوا الآية دي نزلت ذعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربي فلا تستعجلون فسكنوا. يعني هو آت آت وكل آت قريب. تتحدث هذه الآيات عن قرب الساعة وينبه إلى عدم الاستعجال، فلا تستعجلوا العذاب، فلا تستعجلوا، يعني تستعجلوش العذاب اللي وعدكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى الخطاب هنا بصيغة الماضي إشارة أنه واقع لا محالة. أتى دليل أنه إيه؟ تأكيد أنه هو الأمر لا محالة، لا محالة واقع. لأنه بقول لك إيه؟ لأنه عبر بالماضي كما يقال المستغيث، جاءك الغوث فلا تجزع، يعني خلاص جاي لك بسرعة. واحد بيستغيث هيقول له جاءك الغوث فلا تفزع، يعني دليل أنه إيه؟ سرعة اللي هيغيث وهيجيله يعني. ولذلك أتت بالماضي إشارة إلى تحققه ووقوعه، وكل آت ولا بد أن يأتي فهو قريب، فالساعة قريبة. ولذلك فسر المفسرون أمر الله، أتى أمر الله فسروها يعني القيامة، وقيل لأن النصر على الكفار، وقيل عذاب المشركين والكفار في الدنيا، وضع الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوع هذا الأمر الذي أمر به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزل هذا القول أتى أمر الله، قيل وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف قائما، حصل له جزع. أتى أمر الله فالنبي وثب وقف، فلما قال فلا تستعجلوا سكن، وسكن الصحابة من خطر خلفهم، وهم كانوا يعدوا للقاء ربي سبحانه وتعالى، وإحنا مقصرين في لقاء الله عز وجل. ولذلك قيل فالآيات تنزه ربي وتقدسه عن الشرك وعن عبادة وعن اتخاذ الند والأوثان. ولذا شاءت إرادة ربي أن ينزل الملائكة بالوحي والنبوة على من يستحي من عباده، فهذه مشيئة الله. وسمي الوحي روحا لماذا؟ لأنه تحيا به القلوب، لأن الوحي لما بينزل تحيا به حياة القلوب، كما تحيا الأرواح بالأبدان تحيا القلوب بالإيه؟ بالوحي الذي ينزل، لينذر أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك لما تيجي تقرأي الآية دي تستنبطي منها أشياء. أول شيء إيه؟ قال لك جاء مطلع الصورة حاسب جازم شديد، أتى شدة، وهذا يكفي لتحققه من الوعد، وعد ربي سبحانه وتعالى، والموعد الذي قدر ربي. فإن سنة ربي تمضي وفق مشيئته، حتى لو الإنسان قاعد يستعجل لابد أن يأتي اليوم الأمر فيما ما قدره ربي سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يستعجل العذاب أو يدعو على نفسه. يعني بعض الناس دي تذكرك بأن بعض الناس بيجي لهم بلاء يوم يعملوا إيه؟ تبقى كئيبة أو حزينة أو عندها بلاء شديد، تدعي نفسي يا رب خلصت من الدنيا بقى، يا رب تاخدني من الدنيا دي يا رب. لا، المفروض الإنسان لا يتمنين أحدكم الموت من مرض أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. حتى الإنسان إذا تذكر هذا الأمر أو تذكر الموت، لا يتذكر أو لا يتمنى الموت إلا إذا كان في زمن الفتن، يمر الرجل على قبر أخيه فيقول له ليتني كنت مكانه، عشان ما سقطش في الفتنة، علشان ما وقعش في الفتن. النقطة الأخرى التي تأخذ من آيتين اللي احنا ذكرناهم، يجب تنزيه ربي عن الشريك، عن الولد وعن الوالد والأوثان والأنداد، وهذا يقتضي وحدانية ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أن التنزيل والنزول الوحي لا يكونان إلا بأمر الله، والوحي الذي يرسله ربي سبحانه وتعالى على الرسل بواسطة الملائكة، يجب الإيمان بالوحي والتصديق واتباع ما أنزله ربي سبحانه وتعالى. والذي ينزل من عند الله عز وجل لا يكون إلا إحياء القلوب، فاللهم أحي قلوبنا بالقرآن، وأحي قلوبنا بما جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تؤخذ وهي الرابعة تؤخذ من هذه الآية، أن الإنسان بحاجة شديدة إلى الإيمان لتستقيم حياته. ما فيش إنسان بتستقيم حياته طول ما هو فاضل، لا يوجد إنسان تستقيم حياته طول ما هو بعد عن الله عز وجل، لا يوجد إنسان تستقيم حياته طول ما هو شغله الدنيا عن الله عز وجل، شغلته الدنيا عن الدين. إذن الإنسان بحاجة شديدة إلى الإيمان لتستقيم حياته. فلا قيمة لعيش الإنسان بجسده إذا كان قلبه ميت. أم يعني لما نيجي سبحان الله يقول ربي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل إيه؟ أضل كما قال ربي سبيلا. فالحياة الحقيقية لكل عبد لا تكون إلا بالهداية، فادعوا ربي أن يهدينا في منهج. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا في من هدينا، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليه، إنه لا يعز ما عليه ولا يقضي ما عليه ولا يقضي ما عليه. الله أصدنا سبحانه بيانه تجعل القرآن مع من ربيعه وذهاب همومنا وذهاب أحزان. الوحدة تقول كانت الآية ذلك الآن وجد من أحلى عدد من النجوم حتى لا يضطرد العصر للإخراج، وهذا في إعجاب. عايزة أقول لك يا بناتي بنتي، أنا درست النحل طبعا، نحل علم النحل يعني. سبحان الله، يعني هذا الكائن هو مش بس في كذا بطن أو بطون أو كذا، هو تركيبه وحتى تركيب الذكر عن تركيب الأنثى عن تركيب الشغالة عن تركيب الملكة، التركيبات نفسها مختلفة. كل واحد من دول مهيئ بتركيب معين للوظيفة اللي هيؤديها. تتأملي ان كل يعني سبحان الله، الذكر تركيبه غير الأنثى، والأنثى تركيبها لما تشوفي كده رجلها او تشوفي في تركيب معين كده. يعني نفسي اوري لكم مرة، اجيب لكم مرة الامر ده اللي هي آيات النحل، عشان تشوفي ازاي ايمانا بالله عز وجل تقولي امنت بالله سبحانه وتعالى. تركيب الانثى شكله ايه واعدادها بالتركيب، يعني معاها سله شغاله، معاها سله مش محتاجه تشيل شنطه، ها هي عايزه تطير بس، لكن سله كده معينه يبقى فيها معرفش يبقى فيه حبوب اللقاح عشان هي تشيل تحمل حبوب اللقاح، فبدل بقى بس معاها شنطه وتبقى مرتبكه بالشنطه لا لا لا لا, لا, لا. هي معدة إعداد رباني بكل ما يؤهلها لأداء الوظيفة. فلما تيجي تشوف التركيب تقول سبحان الله على هذا المخلوق العظيم، حقا مملكة، حقا مملكة، مملكة النحل. جزاك الله خير على اسمنا لنعمة جمع لنا ودفعنا